قيل لها أن خروجها خير للمسلمين ولم يكن كذلك. ولا شك أن علماء الإسلام يحكمون بأنها كانت مخطئة بهذا الخروج، وخطبتها في وقت الجمل وغيرها خطأ، ولكن هذا الخطأ مغتفر بالنسبة لحسناتها، لكن لا ينبغي لمرأة أن تقتدي بخطائها وقد تابت منه هي نفسها. ومع ذلك في كل حياتها ما أعرف عن هذا الانطلاق وهذا الخروج أبدا. إذا هو جو خاص واجتهاد خاص منها، ومع ذلك كان خطأ. أما المرأة تراها رايحة جاي كالشاب النشيط، وربما البعض منهن تسافر لوحدها وسفرا محرما في الإسلام، لا يجوز لامرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها زوجها أو محرم لها، فتجد هذه النسوة تسافرن لوحدهن في سبيل إيش؟ الدعوة للإسلام. لكن الواقع هذا سبب أن الرجال ما يقومون بالواجب، ولذلك بقيت الساعة قاربة، فقيل يا بعض هذه النساء أنه هل إذا بده لإيش يشغلوا هذا المكان البارد. فعلينا إذا نحن رجال أن نقوم بواجب الدعوة فهما وعملا وتطبيقا ودعوة، وأن نكلف النساء أن يلزمن بيوتهن وأن يقمن بواجب تربية ذويهن أولاد أخوات إخوة إلى آخره. ولا بأس أن تجتمع الجارات بعضهم بعض وفي مكان خاص للنساء وبصوت يتناسب مع بيوتهن وأكثر. أما هذا الذي نراه اليوم فأنا اعتقادي أن هذا ليس للإسلام في شيء، وإن كان بعض الجماعات المسلمة تنظم هذه الحركات النسائية باسم الإسلام، وأنا أعتقد أن هذا من محدثات الأمور. وقد حفظتم، آملكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبهذا القدر الكفاء، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هنا يقول: قرأت في الكتاب ما يلي: وقد جرى الصحابة على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون للسماع والطرب في أحفال الزواج ولا حرج. وأيد كلامه بالحديث التالي: قال عامر بن سعد: دخلت على قرظة بن سعد وأبي مسعود الأنصاري في عرسه، فإلى جواري يغنين، فقلت: يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وقال، يعني صاحب الكتاب، لأن الحديث رواه الحاكم وصححه، وتابع يقول: ويباح في أحفال الزواج قياسنا على الدف كل ما كان من قبيله كالعود والقانون والكمنجة والمزمار. ما شاء الله. انتهى قول الكاتب، فنرجو التعليق على ما تقدم مع التوضيح والشرح. أقول قبل كل شيء: هذا الحديث كان رواه الحاكم في المستدرك، ولا أستطيع الجزم الآن لأنه أصاب في تصحيح أولى، وإن كان يغلب على حافظتي وذاكرتي أنه صحيح في واقع الأمر، وهذا إن شاء الله نتحقق عنه فيما يأتي. نقول الآن: هذا الحديث يشبه من حيث دلالته حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الرسول عليه السلام بغناء دعاه تضربان عليه بدف. حين دخله الصديق أنكر ذلك وقال: المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث كهذا من حيث